شيخ صالح، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الجنوبي، باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول في أحد أسئلته: لقد ارتكبت كثيرا من الذنوب والخطايا قبل سن البلوغ وبعده، ولكن عندما هدانا الله سبحانه وتعالى أحسست بالألم والندم والحسرة، كيف تنصحونني لو تكرمت وما سلف مني من الخطايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن الله جل وعلا هو أرحم الراحمين وهو خير الغافرين، ومن رحمته جل وعلا أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل في كتابه الحكيم قوله جل من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وثبت عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: التوبة تجب ما قبلها. الإنسان إذا أذنب ثم تاب إلى الله صادقا وندم على ما سلف من ذنوبه وسيئاته وأقلع عنها وعزم على أن لا يعود للذنب، محى الله عنه ذلك الذنب إذا كانت تلك الذنوب فيما بينه وبين الله. وإن كانت تلك الذنوب فيما بينه وبين العباد بأن أخذ أموالهم فعليه أن يردها، لأن التوبة لا تتحقق إلا بذلك. أما إن ادعى التوبة ولم يرد حقوق الناس فهي توبة مدعاة تنقصها البينة الدالة على الصدق فيها. إذا كان إسرافك أيها السائل على نفسك بارتكاب معاص فيما بينك وبين ربك، الله أكرم من أن يعاقبك وقد تبت منها وندمت عليها وأصلحت العمل، فإنه يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأبشر، لأن ربك غفور رحيم، وبأنه جعل الحسنات تذهب السيئات وتمحوها، ولذلك قال رسوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فالزم الطاعة وتجنب المعصية وطرقها، واحذر مجالسة قرناء السوء وما أكثرهم، واجعل همك إرضاء ربك سبحانه. وإذا تذكرت ذنوبك فاستشعر الحزن والأسى، ثم استشعر الفرح والسرور بعد ذلك بأن الله هداك عن أن تستمر عليها، وثق بأنك إن استمريت على ذلك أن الله جل وعلا سوف يوفقك، فإنه سبحانه كريم جواد. قال في محكم الكتاب: وإني لغفار لمن تاب. والله جزاكم الله خيرا. أخونا من اليمن الجنوبي عيسى بن يوسف إبراهيم يقول: أيضا أنا شاب أبلغ من العمر 19، وأنا أشكركم كثيرا على هذا البرنامج الذي استفدنا منه الكثير، وأشكر أصحاب الفضيلة العلماء الذين يتولون الإجابة على أسئلة واستفسارات المستمعين، وأنا لي سؤال أرجو أن تعرضوه على أصحاب الفضيلة، وهو: هل من الضروري للإنسان أن يتزوج؟ فأنا والحمد لله أصلي وأصوم ونفسي مكسورة عن الزواج، وأريد أن أعيش في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهل يمكننا ذلك أم من السنة والواجب الزواج؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: اختلف أهل العلم هل يجب الزواج على كل قادر عليه، قادر على ما يحتاجه الزواج من العلاقات الزوجية، أو أنه بالخيار. أصح أقوال أهل العلم في نظري أن من يحتاج للزواج وهو يقدر على أعبائه أنه يجب عليه الزواج، لأن النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب في أصح أقوال أهل العلم، إلا إذا اقترن به صارف يصرفه عن الوجوب. وقول من قال إنه لا يجب لا دليل معه في نظري، وإنما لا يجب على من لا يقدر أو يشق عليه أمر الزواج أو يعرف من نفسه أنه لا يحقق رغبته ورغبة القرينة إذا تزوج، فهذا لا يجب عليه. أما من لا تعوقه عوائق مالية ولا أسرية عن الزواج وهو يقدر على تحمل أعبائه وتتوق نفسه إليه، فهذا يجب عليه أن يتزوج، لأن المسلم يجب عليه أن يحسن فرجه، ويجب عليه أن يكف نظره، ويجب عليه أن يعف نفسه ويعف غيره إذا استطاع. فنصيحتي لكل قادر على الزواج، والقدرة تختلف، فإذا عرف أنه يقدر بماله وجسمه وعمله في أسرته، أن يكون يعرف أنه رجل يعطي المرأة حقها ولا يتركها تتصرف كيف شاءت، فليتزوج. فإن بعض الناس يقدر على دفع المهر وعلى تأمين السكن وعلى العلاقات الجنسية مع زوجته، ولكنه لا يستطيع أن يمنعها مما تريد، ولا يحكم زمامها عن الانطلاق وراء شهواتها ورغباتها، أو قد ييسر لها السبل لذلك، فهذا يكون قد سبب لنفسه صفات مقيتة. إنه إذا كان لا يستطيع أو لا يبالي صار فيه شبه من الدياثة. فإذا كان الإنسان صالحا في نفسه مستقيما قادرا على الزواج بماله وجسمه وضعه الخاص، فأرى أنه يجب عليه أن يتزوج إذا كان يعلم أنه يجد من يزوجه. وأكمل الخلق إيمانا وأصدقهم نصحا وأبرهم صلى الله عليه وسلم نصح الشباب بالمبادرة إلى الزواج، وبين أنه أغض للبصر وأحصن للفرج، والذي لا يستطيع نصحه باستعمال الأشياء التي تكبح جماح الرغبة في العلاقات الجنسية في الجماع، وهي أن يكثر من الصوم حتى يحد من شهوته ويضعف من قوته، وصف ذلك بأنه وجاء، والوجاء هو ما تفعله ملاك المواشي إذا رغبوا منع الفحول عن إتيان إناثها، رضوا أنثي الفحل حتى لا يبقى عنده صلاحية للنزو على المواشي. فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم الصوم بإضعافه الشهوة وحده من جماحها لأنه بمثابة الوجاء. وبالجملة فنصح لكل شاب أن يبادر إلى الزواج ولو كان في سن الطلب، فالزواج المحكم لا يضعف الجد والاجتهاد في تحصيل العلوم، وإنما يوفر الإنسان وقتا كثيرا ما يضيع في المنتديات والمجتمعات الضارة في هذا الزمن. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة يقول: هل على المسلم كفارة إذا قال بإذن الله ما أعمل ذلك العمل وإن شاء الله ما أعمل ذلك العمل ولكن عمله، فهل عليه شيء في ذلك؟ إذا قال الإنسان بإذن الله ما أعمله أو إن شاء الله سأعمله، ثم عمل ما أراد أن لا يعمله وترك أو لم يعمل ما أراد أن يعمله، فلا حرج عليه. يقول الله: ولا تقل شيء فإني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فربط الأمور بمشيئة الله يجعل الإنسان متحللا من لزوم الكفارة، هذا إذا حلف. فلو قال: والله لا أعملن كذا وكذا، وقرن ذلك بإن شاء الله ثم لم يعمل، فلا حنث عليه. ولو قال: والله لن أذهب إلى مكان كذا إن شاء الله ثم ذهب، فلا شيء عليه إن شاء الله. والله جزاك الله خيرا. هل من لا يؤدي الكفارة التي عليه هل يؤثر ذلك على صيامه لشهر رمضان؟ الأعمال والتروك كل منها عليه أو له ما يخصه، فمن ترك عملا واجبا فعليه إثم ذلك الترك، وإذا أدى عملا آخر واجبا فالعمل الذي أداه بحاله إذا لم يكن أحدهما شرطا لصحة الآخر. والكفارة ليست شرطا لصحة صوم رمضان، فمن وجبت عليه كفارة بالصيام ولم يصمها وصام رمضان فصيامه لرمضان قد أدى الواجب الذي عليه، وذمته مشغولة بتلك الكفارة حتى يؤديها والله أعلم. هل من لبس ثوبا خفيفا يؤثر في صلاته؟ إذا لبس ثوبا خفيفا وليس على عورته ما يسترها فهذا يؤثر على الصلاة. أما إذا كان الثوب خفيفا وقد لبس ساترا يستر من السرة إلى الركبة أو حول ذلك فالصلاة إن شاء الله صحيحة. والذي ينبغي للمسلم أن يتجنب الاستهتار في الستر وأن يحرص على لبس الساتر، وإذا لبس ثوبا خفيفا فليلبس تحته شعارا وتبانا وهو السراويل القصير أو تبانا أو سراويل طويلة حتى يجمع بين الستر ورغبته التي أراد في استعمال الألبسة الخفيفة والله أعلم. سمعت أن النذر لغير الله والحلف شرك، قبل أن أسمع جوابكم عن هذا كنت ناذرة نذور، يبدو أن المرسلة مستمعة، لغير الله ولم أوفي النذور، أخاف من الشرك ولا أعرف كيف أتخلص من النذور، هل تنصحونني بأن أوفي هذه النذور أم أتركها أم ماذا أفعل؟ أرشدوني أرشدكم الله. والسؤال الآخر يبدو له علاقة شيخ صالح بالسؤال الأول، تقول إن أمي وإخوتي وزوجات إخوتي يحلفون بغير الله وينذرون النذور لغير الله، وكل ما أنصحهم يقولون لي حرام عليك، وتستمر على هذا المنوال شيخ صالح، كيف تنصحونها لو تكرمتم؟ جواب سؤالها الأول أن النذر لغير الله لا يصح الوفاء به، هو نذر معصية، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، هكذا جاء الخبر عن سيد البشر، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه. فالنذور التي هي طاعة لله وإحسان لخلقه عباده المؤمنين يجب الوفاء بها، والنذور التي هي نذور معاصي لا يحل الوفاء بها، ولا يجوز للمسلم إذا نذر معصية أن يعملها، هذا إذا كانت المعصية من أنواع المعاصي، فكيف إذا كانت نذرا لغير الله فهذا من الشرك والعياذ بالله الأكبر. أما الحلف بغير الله فهو شرك أو كفر، وقد جاء في حديث صحيح رواه الترمذي وغيره من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله، وإنما يحلف بالله أو بأسمائه وصفاته جل وعلا. وأما أهل السائلة ونساء إخوتها الذين تذكر أنهم ينذرون لغير الله، ينبغي أن تجتهد في نصحهم وأن تصبر على ذلك وأن لا تيأس من هدايتهم، فإن القلوب بيد الله جل وعلا يصرفها كيف شاء، وأن تعتني بذلك غاية الاعتناء، ثم إذا رزقها الله جل وعلا استقلالا بنفسها وعيشا في بيت مؤمن مع زوج فلتحرص كذلك على نصحهم ولتقلل من زيارتهم ما داموا على هذا العمل، ولتشعرهم بأن تقليلها من زيارتهم إنما هو بسبب ما هم عليه من النذور لغير الله، لأن النذر لغير الله شرك، ولكني أنصحها أن تكثر من نصحهم وإرشادهم. وأن لا تيأس، ولكن تكون بنصحها وإرشادها حكيمة رفيقة صاحبة رفق واطمئنان، إشعار لمن تنصحهم بأنها إنما تنصحهم محبة للخير لهم ورغبة في كف الأذى عنهم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه هي الرسالة الثالثة التي لم يذكر مرسلها اسمه، لكنه يسأل ويقول: إن عندي والدتي والتي تبلغ من العمر حوالي 50 عاما، تقول لي إن عندها 3 أشهر من رمضان لم تصمها، وذلك أن 2 شهر منها كانت بسبب الحمل، والشهر 3 كان لجهلها، ولأنها كانت في منطقة يقل فيها من يصوم فلم تصم، ولكنها الآن تائبة، وقد مضى على تلك 10 حوالي 10 سنوات وهي لم تصمها، فهل يجب عليها صيامها؟ وهل هناك كفارة لذلك؟ وما هي؟ وإذا كانت لا تستطيع فماذا تفعل؟ نحن الآن في فصل الشتاء، ولعل السائلة في منطقة تتأثر بالشتاء، فنصيحتي أن تبادر أمه للصوم، ويجب عليها مع ذلك الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم. والذي يظهر من هذا السؤال أنه من غير هذه البلاد، ولذلك سوف يجد المساكين وفرة في الغالب، فيحمد الله على التيسير، إن الله جل وعلا تخفيفا منه على عباده رتب كفارات يتحلل الناس فيها بأدائها من آثام تفريطهم وتقصيرهم. فإن كانت أمك لا تستطيع الصوم الآن فلتكفر الكفارة نادمة على تفريطها السابق وإهمالها أو جهلها، والله جل وعلا عفو كريم، ولتكثر من الطاعات ولتكثر من التوبة والاستغفار وأداء العبادات التي تقدر عليها، فإن الله جل وعلا عفو كريم، وقال في كتابه: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال رسوله: وأتبع الحسنة السيئة تمحها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إنني شاب والآن أدرس وقد عرفت الحلال والحرام ولله الحمد والشكر، ولكن عندي أخي الأكبر فهو متزوج وله أولاد صغار الآن، ولكنه تارك للصلاة عمدا هو وزوجته، وهم في بيت الآن لوحدهم، فهل يجوز لي أن أدخل بيتهم وأتحدث معهم مع علمي أنه قاطع للصلاة، وقد عرفت أن من قطعها عمدا فهو كافر، وهل يجوز لي أن أقول له: يا كافر عسى أن يغتاب ويهتدي؟ أفيدوني أفادكم الله. أنصحك أن تقول له: يا أخي تب إلى الله وأنب إليه وارجع، خشية أن توافيك المنية وأنت على هذه الحال، فإنك إذا تبت لن تضرك توبتك، ولكنها سوف تنفعك إن شاء الله. اجتهد بنصفة واحرص على ذلك، وتجنب الاستثارة والإثارة، فإن الله جل وعلا لما أمر موسى وهارون عليهما السلام أن يذهب إلى أفجر عباده في وقته فرعون، قال لهما: وقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالإنسان مطلوب أن يكون حكيما في دعوته ونصحه وإرشاده، متجنبا للعنف، فإن النبي قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وصلى الله وسلم وبارك على رسوله: إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، قال لها: عليك بالرفق، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه. فكن رفيقا في أمرك ونهيك وحديثك ونصحك، ثم احرص على نصح أولاد أخيك واستجذابهم إليك والتأثير عليهم، لعل الله أن يهديهم ثم يؤثرون بالتالي على أخيك وأمهم، فإن هداية أخيك وهداية زوجته خير لك من بقائهم على ما هم عليه. لكني دائما أنصحك بأن تكون رفيقا في كل أمورك، أما أن تزورهم وتأنس بمجالسهم مع بقائهم على هذه الحال فلا أرى ذلك جائزا لك، إلا على سبيل زيارتهم لأمرهم ونهيهم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات تقول إنها فتاة مقيمة بالسعودية نون عين جيم. أختنا لها مجموعة من الأسئلة، من بينها السؤال الذي يقول: هل على المرأة أو هل يجوز للمرأة قراءة القرآن وهي معذورة؟ إذا كانت معلمة أو طالبة وحضر الدرس الذي يطلب منها أن تؤديه طالبة أو مدرسة، فلا حرج عليها في نظري أن تقرأ القرآن ولو كانت عليها العادة. وإذا أمكن أن تقرأه دون أن تمس المصحف فهذا أولى، وهذا بإمكانها أن تضعه على الطاولة ثم تنظر إليه دون أن تمسه بيدها، تجمع بين أداء ما هو واجب وظيفي وتجنب ما فيه خلاف بين أهل العلم، فإن قراءة الحائض محل خلاف، كثير وأكثر أهل العلم لا يرون جواز القراءة للحائض قراءة القرآن، لكن الصحيح في نظري في هذه الحال أنه يجوز لها أن تقرأ كمن تؤدي درسا أو تعلمه أو تؤدي امتحانا ونحو ذلك، وكذلك إذا كانت تحفظه وتخشى أن تنساه فإنه يجوز لها أيضا أن تكرره ولو كانت حائضة. والله بارك الله فيكم. ما هي السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوقات المشروعة سواء كانت قبل الصلاة أو بعدها، وهل قبل صلاة العصر سنة أو بعدها، وهل الحديث الذي سمعته عن عائشة صحيح الذي يقول فيه إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بسنة بعد صلاة العصر؟ السنن التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام قبل الصلوات وبعدها جاءت بها الأحاديث الصحيحة، فقد ذكر في الحديث الصحيح 12 ركعة من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة، وهي 4 قبل الظهر وركعتان بعدها هذه 6، وركعتان بعد المغرب هذه 8، وركعتان بعد العشاء هذه 10، وركعتا الفجر هذه 12 ركعة. وجاء في حديث صحيح آخر من حافظ على 10 ركعات وهي ركعتان قبل الظهر والبقية كما مر في الحديث السابق. وجاء في حديث جيد الحظ على أداء الصلاة 4 ركعات قبل العصر، لكن ليست هذه 4 كالرواتب التي سماها أهل العلم رواتب، وهي التي قبل الظهر وبعده، والتي بعد المغرب، والتي بعد العشاء، والتي قبل الفجر، تلك رواتب. تقول عائشة في التي قبل الفجر: ما تركها النبي، ما رأيت النبي أشد تعاهدا على شيء من تعاهده ركعتي الفجر. أما صلاة العصر فنعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، ثبت وجاء من حديث أم سلمة أنها أرسلت الجارية تسأله وقالت أن أصليها، وجاء في بعض الطرق الحديث أنه قال لا، ثم أخبرها أنه جاءهم وفد فشغلوها عن ركعتين قبل الظهر بعد الظهر فهو يؤديهما، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أدى عملا واظب عليه لا يتركه، ولذلك صار يصليها، وإلا فقد جاءت الأحاديث المشتملة على النهي عن الصلاة بعد العصر لمن صلى العصر لا يصلي حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة ممن صلى الفجر أن يصلي حتى تطلع الشمس ترتفع قيد رمح، وعن الصلاة وقت قيام قائم الظهيرة أي عند وقوف الظل عن القصر عند زوال الشمس إلى أن يبدأ بالزيادة، وهذا وقت قصير. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذن مشروع لنا أن نصلي بعد العصر كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس بمشروع، لأني ذكرت في الحديث أن المرأة الجارية أمرتها أم سلمة أن تسأل أن أصليها، قال لا. اللهم صل على. والحديث العام في النهي أيضا واسع. بارك الله فيكم. هل يجوز لنا أن نقول الدعاء المشروع بعد الأذان إذا سمع ذلك عبر الإذاعة أو التلفاز؟ لا أرى ما يمنع ذلك، لأن سماع هذا الأذان سبب لقول ذلك الدعاء، وذلك الدعاء عبادة، إذا وجدت أسباب العبادة حسن بالمسلم أن يؤديها. وكونه يكرر الدعاء، فقد يسمع الإنسان عددا من المؤذنين واحدا تلو الآخر، فإن مجاوبتهم وقول ذلك الدعاء بعد أدائهم الأذان مما يرجى أن يرتب الله عليه ما وعد به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر في حديثه صلى الله عليه وسلم أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وأبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يقول إلا حلت له شفاعتي. وأي إنسان يستغني عن شفاعة سيد الخلق فله شفاعة صلى الله عليه وسلم تشمل البر والفاجر والمسلم والكافر، وله شفاعة قد خص بها المؤمنين، وشفاعة قد عمت عصاة أمته صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير شيخ صالح تقول: لدي أشرطة عليها أغاني، هل هناك مانع إذا سجلت عليها قرآن وحديث؟ لا مانع من ذلك، وهذا خير من إتلافها، لأن إتلافها إتلاف للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وتبديل السيء بحسن إنما هو في الحقيقة إتلاف للسيء، وإقامة طيب مكانه تطهير له. والواجب على المسلم أن يتجنب تسجيل الأغاني واستماعها، وأن يحرص غاية الحرص على الإكثار من استماع الذكر والدعاء وأحاديث الرسول المصطفى، وأفضل من ذلك كله أن يكثر من استماع القرآن الكريم. وقد أقام الله الحجة على العباد، وتهيئت الأسباب، وتوفرت الوسائل، فلا عذر لأحد من أن يقول لا أستطيع أن أقرأ القرآن، فهو يستطيع أن يسمعه. فأصبحت الأشرطة تباع في كل مكان، ويستطيع الإنسان أن يتثقف ويتعلم ولو لم يكن محسنا للقراءة والكتابة، لأنه يحسن أن يستمع. وقد انتشرت هذه الأشرطة، وهذا من إقامة الحجة على العباد، حتى لا يجد أحد عذرا لعدم علمه بالقراءة والكتابة أو عدم تيسر من يقرأ عليهم. فأصبحت هذه الوسائل من أعظم الأسباب الداعية للثقافة الدينية، ومن أعظم إقامة الحجة على العباد. والله أعلم. جزاكم الله خيرا.